أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله درس سريع عشان في عقد، إن شاء الله عقد أخوكم أحمد زايد. المتابع معنا لهذه الدروس الجديدة القديمة في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم أن قد بدأنا الكلام على المسارعة إلى أو المبادرة إلى فعل الخير، أن المؤمنين من وظائفهم المهمة، بل هي الوظيفة التي تحيط بكل أعمالهم، هي المبادرة إلى فعل الخير، المبادرة والمسارعة والمنافسة والمسابقة إلى الخيرات. وذكرنا شيئا فيها وقلنا لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى، فضلا أن يسارع إليه، إلا بالتوبة. يعني كان الباب الأول هو باب المبادرة إلى الخير، ولكننا قطعنا هذه السكة ورجعنا إلى طريق التوبة، لأنه لا يستطيع المرء كما بينا أن يسير إلى الله تعالى إلا أن يكون تائبا، لأن المحمل بالأوزار والذنوب والمعاصي في الظاهر والباطن، كيف يستطيع وهو يحمل هذا الحمل الثقيل أن يسير؟ لا يستطيع أن يقطع هذا الطريق ليصل إلى الله تعالى. لذلك قال الله تعالى هذا القول الأكيد: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة إذن متعلقة بالتوبة، لا يستطيع أن يستقيم من الله تعالى إلا أن يكون تائبا. وقلنا حينئذ لابد أن تكون التوبة على الفور، لابد أن تكون التوبة على الفور. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإن أتوب إليه في اليوم أستغفره أكثر من 70 مرة. وهو لا ذنب له صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مسألة متعلقة بالدرجات العالية ومتعلقة بتعهد المؤمنين بالموعظة والتربية والنصيحة وأخذهم إلى الله تعالى وتبيين الطريق لهم. المهم، ذكرنا حديثين من أحاديث التوبة أو أكثر. الحديث الأول وكان هو الحديث من الأحاديث المهمة جدا، وهو حديث قاتل المئة. وقلنا لما اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، المهم كان القول الفصل هو في هذه المسألة الذي رجح كفة ملائكة الرحمة، قولهم لقد جاء تائبا بقلبه مقبلا إلى الله تعالى. ليس أمام المرء حتى يحقق التوبة النصوح إلا هذا الحال الذي به أخذته ملائكة الرحمة، ولم يعمل خيرا قط على قول ملائكة العذاب. قالوا إنه لم يعمل خيرا قط. قال ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. هذه المسألة التي كان حوار الحديث حولها والمعاني التي ساقها الله تعالى إلينا في هذا المعنى. الحديث الثاني كان معنى جديدا، وهو حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبت حدا يا رسول الله فأقمه علي أو فطهرني. المهم في نهاية الحديث بعد أن حدث ما حدث من هذه المرأة التي ارتكبت هذا الحد، وقال النبي لوليها: أحسن إليها حتى إذا فطنت رضيعها أقام عليها الحد. وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت، هو يقول صلى الله عليه وسلم، هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا المعنى الكبير الثاني. الأول جاء تائبا مقبلا بقلبه وعرفنا هذه المعاني، والمعنى الثاني هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وقلنا بهذه قضية التوبة الثانية، كيف يجود المرء بنفسه لله تعالى ليحقق هذه التوبة التي قال فيها: تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، يعني من خيار خلق الله تعالى لوسعته. ماشي كده؟ بدل لنا اختصار شيء مما قلنا، أو اختصار الاختصار. اليوم الحديث الطويل الذي وعدنا به حديث كعب بن مالك في التوبة، مضطرون لقراءة الحديث تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحا لتلك المعاني التي قد احتواها هذا الحديث. هذا الحديث يحتوى على معاني كثيرة متعلقة بالتوبة، متعلقة بالسير إلى الله تعالى، متعلقة بإصلاح السلوك، كيف يصلح المرء من سلوكه وأخلاقه وآدابه في سيره في علاقته بالله تعالى. فهو يحتوي نقرأ الحديث بقى طويل، معلش بقى تبركوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نشوف هذه المعاني. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، هذه قصة كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولم يكن لهم عذر. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يتجهزوا ليسير إلى تبوك إلى غزوة الروم، سار القوم معه صلى الله عليه وسلم وكانوا كثيرا، وتخلف هؤلاء الثلاثة لا لعذر، قعدوا كده ما راحوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا حدث في هذه القصة. عن عبد الله بن كعب بن مالك بقى، هو صاحب القصة التي ذكر، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. عبد الله بن كعب كان هو يقود أباه كعب بن مالك، كعب بن مالك عندما كبر في السن وذهب بصر. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدا تخلف عنه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في منى، حيث تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري، بدأ الخبر بعد هذه المقدمة لعلنا نشير إليها إن شاء الله. وكان من خبري، هو يقول، شوف بقى خبري اللي حصل بقى لما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث. يحكي لنا هذه القصة لنرى هذه الموعظة الطويلة وهذه الأحكام والعبر وهذه المعاني التي ينبغي لكل أحد أن ينظر فيها النظر المعين له على تحقيق التوبة إلى الله تعالى. ليه بقى هو كعب بن مالك بسرعة كده قال لنا في الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أو منذ ولدتك أمك، ده يوم التوبة. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، هي دي بقى قصتنا كلها في هذه المسألة إن شاء الله في هذا الحديث، إضافة إلى المعاني التي ذكرنا في الأحاديث السابقة. يقول بقى قصته، نسمع القصة وإذا شاء الله تعالى أن نذكر شيئا في الشرح نشير إليه. يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة صلى الله عليه وسلم، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني أوهم، يريد غزوة شمال يوري بأنه يذهب جنوبا، يوهم الناس بهذا حتى يكون سببا للخدعة في الحرب أو غير ذلك من المعاني. حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم، قال لهم احنا رايحين تبوك، لم يوهم ولم يوري، حتى قال حتى ليتأهب المسلمون أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد صلى الله عليه وسلم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، لم يكن ديوان الذي يسجل فيه الأسماء والأعداد وغير ذلك من المقاتلين والمجاهدين وغيرهم قد ذهبوا إليه، إنما كان هذا الأمر في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى، كان المسلمون كثيرا فالعوز يغيب يعني يتخلف، كان يقول لك إيه مش هيبان في اللي هيروحوا من كثرة العدد. يقول ما لم ينزل فيه وحي، اللي هيتخلف ممكن ما يبانش إلا بقى إيه إن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ذلك من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل، أنا أميل إلى هذا، يعني كان الناس يميلون إلى أن يجلسوا في الظلال والثمار والماء العذب ثم بعد ذلك يذهبوا ليجاهدوا حين يخف الحر والقيظ والسفر بعيد، ولكن الله أراد لهم ذلك سبحانه وتعالى، أن يذهبوا في شدة الحر وحمارة القيظ والسفر الطويل مع قلة الزاد وقلة الراحلة. ويقول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، ذهبت أطلع الصبح عشان أروح أجهز يعني، فأرجع ولم أقضي شيئا، يتجهز للغزو، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني سبقني الغزاة، تفارط يعني صاروا سبقا لهم، سبقا لهم. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عزر الله تعالى من الضعفاء. يعني يخرج يمشي في المدينة لا يجد إلا منافقا قد تخلف عن الرسول أو معزورا عزره الله، وهو ليس كذلك، لا منافق هو ولا معزور. فأحزنه ذلك جدا. يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، وهو جالس في القوم بتبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، يعني من قبيلة كعب بن مالك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أطفيه. يعني يقول كلاما يعني ليس هو الكلام الذي يمكن أن يكون، ولكن قال هو اللي رجعه اللي عايز يقعد في السمار مثلا، أو كلام من هذا القبيل. المهم، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ممكن ليه عذر ولا حصل له حاجة، ولا إنما هو رجل طيب وكويس ومش منافق. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك على هذا وهم جالسون، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني السراب جاي بيه فبيبين بياض الثياب وهو لا يحبس. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خثيمة، متأسف، كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة رضي الله عنه فعلا الأنصاري. وأبو خيثمة هذا له قصة في قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. جاء اشتغل يوما كاملا لما ندبهم، لما طلب منهم الرسول أن يتصدقوا وما عندوش حاجة يتصدق بها، ذهب فاشتغل يوما كاملا على كتفه يشيل ويعمل مية وينقل، حتى أتى بصاعين، فذهب فتصدق بصاع وترك صاع لأهله. فلما زال المنافقون يعني عابوه قعدوا يشتموا فيه، بيقول لك يعني ربنا غني عن الصاع بتاعك، مع ان الصاع ده احسن من 100,000 صاع. المهم، يعني هذا ابو خيثمه قال النبي: كن هو، كان هو فعلا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لما زار المنافقون. قال كعب: فلما بلغني ان رسول الله رجع بقى من تبوك، توجه راجعا أو قافلا من تبوك، حضرني بثي. هي بثي دي أشكو بثي وحزني إلى الله. البث اللي هو شيء الحزن الشديد، يعني هيقول الرسول إيه بقى على التخلف عنه صلى الله عليه وسلم. وربنا قال إيه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أبدا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كيف؟ المهم، دي لها قصة تانية إن شاء الله. يقول: توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، يعني حزني الشديد، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يشاورهم يقول لهم: هطلع إزاي بقى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الله تعالى علي. المهم، يقول: حتى فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل. كل بقى تزويق الكذب اللي كان عايز يقوله عشان يعتذر به ويخرج من غضب النبي صلى الله عليه وسلم زال عنه، زال عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، عزمت على الصدق خلاص. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، يرجع لا يبدأ ببيته وإنما يبدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون، مخلفون هم المنافقون بعد، واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى إذا جئت، أنا جئت بقى إليه، فلما سلمت، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم أي النبي تبسم المغضب، نصيله بصة يعني مش تبسم الإيه، مش تبسم الراضي يعني، تبسم الغضبان من تخلفه، ما عملهاش مع المنافقين صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت بعيرك، بعير السفر؟ قال قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. أي واحد من بتوع الدنيا هقعد معاه، هعرف أسلك منه إزاي وأطلع من غضبه إزاي، لأني قد أعطيت جدل، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني يعني فيه، إني لأرجو فيه عقبى الله تعالى، أن تكون العاقبة العفو من الله تعالى إن صدقتك. والله يا رسول الله ما كان لي من عسر، لم يكن لي عسر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. اتكل على الله بقى، لما ربنا يشوف حينزل فيك ايه او حيقضي في امرك باي شيء. وسار رجال من بني سلمة من قبيلته فاتبعوني، فقالوا والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله، يكفيك في هذا الذنب أن يستغفر لك الرسول كما استغفر لهؤلاء المنافقين. يقول فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ هل حدث ذلك مع أحد آخر؟ أن قال له النبي اذهب حتى يرى فيه رأي الله تعالى. يقول قالوا نعم. قلت من هما؟ قالوا لقياه معك رجلان، قال مثل ما قلت، قال الصدق يعني، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت، وحين ذكروهما قلت خلاص مش هرجع بقى للرسول عليه الصلاة والسلام، لي فيهما أسوة ومضيت. وابتدأ ما أمر الله تعالى به في حق هذين المتخلفين عنه أو المتخلفين عنه. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة فقط صلى الله عليه وسلم. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا ولكننا نعرفهم ولا يعرفونا، ولا حد يرد علينا ولا حد يقول لك ازيك ولا سلام عليك ولا قلت سلام عليك يرد علينا ولا أي حاجة. فاجتنبنا الناس أو تغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، حتى يقول هو بقى الضبط اللفظ، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبست على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي وباء الأحوال الحسنة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، عشان تخلفوا عن الرسول في غزوة واحد. وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني كان شابا وأجلدهم، كان أقواهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وآتى رسول الله صلى الله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، أو فآتي رسول الله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأشارقه النظر، وفي الصلاة يبص كده على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط لأبي قتادة. أبو قتادة ابن عم سيدنا كعب بن مالك، تصور الجدار، جدار البستان يعني، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي، عيطت وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، أهل الشام سموا الأنباط نبط، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ الناس بقى ما حدش قال هو ولا يكلمه، وحتى الكلام في ما حدش قاله. يقول فطفق الناس يشيرون له كده بس إشارة إلي، حتى جاءني هذا النبطي فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد ملك غسان باعت لكعب بن مالك يقول له بقى سمعنا ان صاحبك ما بيكلمكش وجفاك، تعال عندنا واحنا نواسيك واحسن حال. يقول هذا المعنى انه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نواسيك. مهم. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور الفرن يعني، رميتها في التنور فسجرتها يعني ولعت بها النار في التنور، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي تأخر يعني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أو فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال نومية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكنه لا يقربك. قالت الله يا رسول الله